إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد سمعنا خبر صاحب ياسين وكيف أنه جاء من أقصى المدينة يسعى ليدعو قومه مع علمه شبه اليقيني أنهم قاتلوه أو مؤذوه، واحتسب ذلك لله وعمل بدين الله. وكلامنا اليوم فرع على ذلك الكلام، وهو لبيان مرض تفشى في هذه الأمة، داء عضال هو سبب هزيمتنا وتأخرنا عن مواكبة الأمم، بل عن سيادتها كما كانت لأمة الإسلام السيادة من قبل. فكانت كلمة الله وكان شرع الله هو الأعلى يحكم بين الناس، وكان الكفر وأهله مخذولون مدحورون، لا يسمع لهم كلام إلا في الخفاء. أما هذا المرض الذي أصاب أفراد هذه الأمة هو مرض احتقار الذات، مرض الشعور بالنقص، مرض الشعور بعدم الأهلية، فالكل يشعر أنه عاجز عن التغيير، عاجز عن الإصلاح، لا يرى أنه أهل ليغير وليصلح، لا يرى ذلك، يرى النقص والعجز في نفسه دائما. فلو قلت لأحد هيا بنا لنغير اقتصاد هذه البلاد من الربا المتفشي فيها إلى اقتصاد يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكانت الإجابة المعروفة المشهورة. وماذا نصنع في وسط هذا الخضم الهائل من الربويات؟ لا يرى أنه يمكن أن يكون مصلحا لاقتصاد البلاد إلا أن يكون وزيرا للاقتصاد، وليس هذا يتمكن منه كل أحد، ولا يعني هذا أبدا أنه لا يسأل عن ذلك إلا وزير الاقتصاد. إذا قلت له هيا نغير هذه الشركيات والبدعيات الموجودة في الموالد في شتى قرى وبلاد المسلمين في مصر والمغرب، لقال لك لو كنت وزيرا للأوقاف أو للشؤون الإسلامية لاتخذت خطوة، ويرى أنه لا يسأل عن ذلك أحد إلا أولئك. أما هو فيرى في نفسه النقص والعجز وعدم القدرة، وهكذا في كل المخالفات التي تخالف شرع الله عز وجل. يقف الجميع إلا من رحم الله عاجزا يشعر بنقصه ولا يرى ذاته، فهذا مرض خطير، وأسباب هذا المرض كثيرة، أهمها أننا صرنا لا هدف لنا في الحياة نرجوه ونقصده، فصارت عبثية الحياة نراها بأعيننا مع أننا نؤمن بقول الله تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مع الإيمان بذلك، إلا أنك لو وقفت على شباب المسلمين وسألتهم عن غاياتهم وأهدافهم ما وجدت لهم غاية ترجى. التبعية لدول الكفر في ثيابنا وطعامنا وشرابنا وما نشاهده من المسلسلات والأفلام والإعلانات، التبعية في كل شيء كانت سببا لشعورنا بالنقص وعدم رؤية الذات. وليس الكلام عن أسباب هذا المرض، ولكن المقصد من خطبتنا هذه أن نعرف العلاج. تعلم أن العلاج يتمثل في أمور: الأول أن تعرف قدرك عند الله، ثانيا أن تعرف قدر العمل الذي تعمله عند الله، ثالثا ألا تنظر إلى النتائج، رابعا ألا تحقر نفسك أو تحقر إخوانك. أربع علاجات لو استطعنا أن نوفيها حقها لدفع عنا هذا المرض، ولانطلق كل واحد من هذه الأمة يعمل لخدمة دين الله والعمل له، ويرى أنه قائد المسلمين الذي يصلح الله به العالم. أما الهزيمة النفسية التي استطاع أعداء الإسلام أن يغرسوها في قلوبنا، نحن نستطيع أن نخبرك بما تفعل في بيتك، نستطيع أن نخبرك بنمرة الفانيلا التي يلبسها الرئيس الفلاني أو الفلاني. هزيمة نفسية حتى حطمت عندنا أصول الاعتقاد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فهذه أمور تحتاج إلى مراجعة. فهذه الهزيمة النفسية التي استطاع أعداء الإسلام بأساطيلهم وإعلاناتهم وما غزونا به من الثقافة والإعلام أن يشعرون بهذا النقص، ويشعرك أنك لا تستطيع أن تتحمل المسؤولية ولا أن تغير، فالأمر أعظم منك. وهذا خلاف مقصد ربنا وخلاف مقاصد القرآن والسنة. أولا اعرف درجتك عند الله، فالله عز وجل يقول عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكوننا لم نحقق شروط هذه الخيرية، لكن هذا لا يمنع هذا الوعد لو حققت الأمة هذه الشروط أن تكون خير أمة أخرجت للناس إلى أن تقوم الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. هذا هو قدر الفرد المسلم عند الله، خير من الدنيا وما فيها. فأنت يا مسلم زوال نفسك وقتلك أعظم عند الله من زوال الدنيا بأسرها. تعرف قدر نفسك عند ربك الذي تعمل له والذي تخدم دينه والذي تسعى من أقصى المدينة لتدعو إلى شرعه. أنت عند الله عظيم كبير، فالدنيا كلها لا تساوي شيء في نفس مسلم واحد. فبكثرة قتل المسلمين قتل فينا هذا المعنى، وهو في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لعبد مسلم آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبر قدمه، إن كان في الساقة فهو في الساقة، إن كان في الساقة فهو في الساقة، إن شفع لن يشفع، إن شفع لم يشفع، انتبه لكلمات الحديث، وإن تكلم لم يؤذن له، وإن خطب لم ينكح. هذا الرجل الأشعث الأغبر الذي لا يسمع لكلامه ولا يشفع، إذا استشفع عند أحد ملوش مكانة، ملوش منزلة، ملوش منصب، مغبرة قدمه في سبيل الله، في المؤخرة أو في المقدمة، في الساقة أو في غيرهم. فطوبى له، طوبى له، درجات العليا في الجنة له، مع أنه أشعث أغبر لا يؤبه به ولا له. منزلة العبد المسلم العامل لله عند الله عظيمة. فانظر إلى قيمة المسلم، إلى قيمتك وقدرك عند الله. ثم بعد ذلك، وهو ثانيا، أن تنظر إلى قدر العمل الذي تعمله عند الله، وليس قدر العمل عند الناس، فإن شرط قبول الأعمال الإخلاص فيها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. العمل اللي تكافأ عليه عند ربك يقاس بمثاقيل الذرة. للأسف ننظر دائما إلى الآية التي تليها: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وننسى الآية الأولى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أي لا تحقر عملك ولا تستقل عملك، فإنك قد تدخل الجنة بمثقال ذرة من خير لا تخفى على الله منها خاطئة. ألم يدخل الجنة رجل من بني إسرائيل في كلب سقاه؟ فالأعمال عند الله لها قدر غير ما هي عليه عند البشر. امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل تسقي كلبا في موقها، في نعلها الذي تلبسه وترقص به، عمل رحمة تحركت في قلبها وشفق على كلب، فيغفر الله لها، يغفر الله لها. فالله سبحانه وتعالى شكور، شكور، يشكر من العمل اليسير، ويقبل مع الإخلاص القليل. وكم من عمل عظيم كبير فقد صاحبه هذا المعنى، معنى الإخلاص، فكان أول من تسعر به النار. وكم من عمل صغير أخلص فيه لله سبحانه وتعالى، فصارت التمرة مثل جبل أحد بمضاعفة الغفور الشكور، صارت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لا تنظر إلى الأعمال بمنظورك، انظر إليها بمنظور الشر، فإنك تعملها للملك العظيم الشكور فتعظم الأعمال. هذا يجعلك تعمل العمل وأنت لا تحقر ذاتك، لأنك تعلم أنك تعمل عملا عظيما ولو كان شقة امرأة. فالرجل المسلم والعبد المسلم لا يعرف انهزام الذات ولا يعرف تحقير النفس ولا تحقير الأعمال، بل ينظر إلى كل عمل وإن كان يسيرا وإن كانت ابتسامة في وجه أخيه أنها صدقة تضاعف أضعافا كثيرة. هذا المعنى أراد ربنا سبحانه ونبينا صلى الله عليه وسلم أن يحيي به القلوب، كما حرص أعداء الإسلام على إماتته في قلوبنا. كرر ذلك في أحاديث كثيرة جدا في فضائل الأعمال، من عمل كذا فله كذا، ومن عمل كذا فله كذا، وتنظر إلى العمل فتراه عملا ميسورا سهلا، حتى يظن بعض الناس ضعف الحديث لعظم الثواب. معقول هذا العمل يصير ضعف هذه المضاعفة العظيمة؟ من قال دعاء كذا إذا دخل السوق غفر له ألف ألف سيئة ورفع ألف ألف درجة، معقول كل هذا الثواب؟ يستبعد ذلك، لأنه ما فهم معنى قيمة الأعمال عند الله، وأن العمل اليسير يضاعف المضاعفات الكثيرة حتى يكون أعظم أعظم مما سواه. لو فهمت هذا المعنى ما حقرت عملا لنفسك أو لأحد من المسلمين. ثالثا، ألا تحقر إخوانك، ألا تحقر أحدا من المسلمين، فإن المدعو قد يكون أفضل من الداعي. لو نظرت إلى بعض فقراء المسلمين أو بعض الأعاجم من المسلمين الذين لا يحسنون قراءة الفاتحة فضلا عن سواها من كتاب الله أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبد قد يستقل نفسه أو يستقل في نفسه أن يدعو مثل هذا. يعني هذا الرجل الذي يقوم الشوارع أو ذلك الرجل الذي يرفع فضلات المسلمين أو ذلك الرجل الذي لا يحسن العربية أدعوه وأكلمه في الدين، ترى النقص فيه بعينك، وهذا خطأ جسيم. فحجب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ولكن ليس الموضوع بيان أن هذا خطأ وأن هذا حرام أن تحتقر أحدا من المسلمين، ولكن المقصود أن تبلغ دين الله وتخدم دين الله ولو كانت مثل أولئك. أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، والبخاري من بخارى ليس من العرب، وأصح كتاب بعد صحيح البخاري صحيح مسلم النيسابوري وليس من العرب. وانظر إلى الكتب الستة، الترمذي من ترمذ، النسائي، أبو داود السجستاني، اللي حملوا لنا السنة يا أخواني لتكون آية لكل أحد ألا يحقر أحدا ويدعو كل الناس ولا يستقل شأن أحد في خدمة دين الله. لا شك أن البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي وابن ماجه وهم غير عرب، لا شك أن أحدا قد دعاهم إلى الله فدخلوا في الدين، لا شك أن أحد دعاهم إلى العلم ومجالس العلم فجاءوا فتعلموا وكانوا هم أسياد القوم، صاروا هم تاج الرؤوس التي حملت خير هدي، التي حملت هذه الشريعة التي تبقى للعالمين إلى أن تقوم الساعة. لا تحقرن أبدا المدعو أيا كان، فوالله كم من فتوح للمسلمين ما حركها إلا كلمات عجائز في البيوت، ولو تتبعت سير الفاتحين والقادة يقول قالت أمي أو قالت عجوز جدتي أو غيرها قالت لي كلمة فأججت الإيمان في قلبي فخرجت لذلك. كلمة تقولها امرأة من العجائز فتبلغ قلب رجل وهي لا تلقي لذلك بالا ولم تقصد. ولكن الله يضاعف، الله يضاعف، كما أنك تضع حبة واحدة فترى سنابل كثيرة فيها مئات الحبات، كما أنك تلقي في رحم امرأتك نطفة واحدة فتصير مئات وملايين الخلايا وتصير بدنا. الذي يضاعف ذلك هو الله مضاعفة عينية حسية، وكذا مضاعفة الأعمال بل أكثر. فترى أن ركعة في المسجد الحرام بمئة ألف، بمئة ألف ثواب عظيم، لأنه إذا نسب العمل إلى عظيم صار عظيما، فإذا كان ذلك العمل لله عظم عند الله عز وجل. فالأمر الثالث لعلاج هذه الانهزامية النفسية في قلوب المسلمين ألا يحقروا أحدا. العلاج الرابع ألا ينظروا إلى نتائج الأعمال، فاعملن العمل لربك سبحانه ولا تنتظرن النتائج، وهذا من كمال إخلاصك وفهمك عن الله. النتيجة والثمرة لا يعلمها ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يدبر الأمر هو الله، الذي يورث الأرض لمن يشاء هو الله، ولو شاء لاستخلف أولئك المنافقين والكافرين وأعداء الدين بمن يقيم دينه، ولكن له الحكمة البالغة، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليتخذ منا شهداء ليمحص الذين آمنوا. أنى كانت الحكمة؟ فالنتائج لا يعلمها إلا الله. الحكمة في أن يقتل صاحب ياسين ومن قبله ثلاثة من المرسلين لا يعلمها إلا الله. فالعبد بنظره العاجز القاصر لا ينظر إلى النتائج، لا ينظر إلى الثمرة، بل يعمل العمل كالعبد المخلص لسيده، وهو يوقن أن السيد سبحانه وتعالى يضاعف ويخلف ويرد عليه أضعافا مضاعفة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يمر على رجل حسن الصوت يغني يسمى زازان في حفلة من الحفلات، وما أكثر أن نمر على شواطئنا وأنبياتنا ونسمع أمثال هؤلاء، فيسمع زازان هذا المطرب يغني، لم يمشي عبد الله بن مسعود هكذا ويمر الأمر، قد لا يستطيع أن يقتحم مجالس الفساق لينصحهم وليأمرهم، ولكنه ما أهمل ولو كلمة فقال ما أحسن هذا الصوت لو كان في قراءة كتاب الله. لم يقل هذا الكلام لزازان الذي يغني، إنما قالها كلمة سمعها من سمعها ممن كان يمشي حوله أو بجواره، فبلغت هذه الكلمة سمع زازان، وما أسهل انتشار الكلام بين الناس حسن وقبيح، فأكثرن من حسن القول لينتشر القول الحسن. فبلغت هذه مسامع زازان، قال ومن هذا؟ قال عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فترك ما كان عليه وتابعه وظل يبكي ويبكي لبكائه عبد الله بن مسعود حتى صار من أشهر تلامذته، وحمل لنا أحاديث يمكن أن تفتحوا كتب السنة تجد عن زازان عن عبد الله بن مسعود. لا تحقر نفسك، ولا تشعر بالهزيمة لما ترى كثرة المنكر. افعل ما بوسعك فإن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك عن أحوال للمسلمين لا تستطيع أن تغيرها، ولكن يؤاخذك بما آتاك، بما أقدرك عليه، بما تستطيع أن تفعله. وقال سبحانه: ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون. فليعمل كل أحد منا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولو بكلمة طيبة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، واتق النار ولو بشق تمرة. أقول قولي هذا واستغفر الله رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه سورة بسورة النمل، وأخرى بسورة النحل، وأخرى بسورة البقرة، وأخرى بسورة الفيل. وأعداء الإسلام يرون أن هذه مذمة أن تسمى أسماء سور الكتاب بأسماء هذه الدواب، ولم يعملوا لسفههم وكفرهم، لم يعلموا أن الذي أنزل ذلك هو الحكيم الخبير، وأن الكتاب ما أنزل إلا ليحيي قلوب البشر وليعلمهم كيف يتأسفون ولو بحشرة، فيكون الدافع عندهم أقوى. فإذا ضرب المثال بنملة فإن العبد يقول: أنا لست أحقر من النملة، فيكون عنده همة عالية حتى لا يتدنى إلى مستوى دون هذه النملة. استطاع أعداء الإسلام أن يقتلوا أنفسنا وذواتنا حتى صرنا نشعر أننا لسنا ولو كنملة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انتبه، كتاب الله الخاتم الذي يبقى إلى أن تقوم الساعة معجزة يتحدث عن قول نملة. قالت نملة، فلا شك أنك تستحقر نملة، ولم يقل قالت النملة، ولو قال النملة لكان حريا بها أن تعرف، لأنها معروفة أنها النملة المعهودة المذكورة في كتاب الله التي تكلمت ونصحت قومها لما مر سليمان. فلو عرف سبحانه وقال النملة فكانت آل العهدية، أي لعهدنا المعروف بهذه النملة لأنها النملة المذكورة في كتاب الله. ولكن نكرها رب العزة، قالت نملة، إنها واحدة من عوام النمل، ليست رئيسة النمل ولا وزيرة النمل. قالت نملة من عامة هذا العالم، عالم النمل، نملة قالت قولا خلده الله في كتابه ونتلوه في الصلاة ونقوم به في رمضان وغيره، ويتلى على المنابر وفي المحاريب والمساجد، قول نملة. هذه النملة تعمل وتختم، هذه النملة لا تشعر بقلة ذاتها، لا تشعر بالهزامية. ماذا تفعل في جيش سليمان؟ جن وإنس وطير. فهم يوزعون، يعني يحشر أو يمنع أولهم عن آخرهم وآخرهم عن أولهم. جيش عظيم جدا، لا قبل لنا به. احنا رأينا جيوش من البشر، لكن ما رأينا جيشا من الجن والإنس والطير. هذه النملة ما قالت طب كلمتي هتنفع بإيه؟ جيش عظيم وجاء على وادي نمل هيحطمه، يعني لما أقول لهم احذروا كلمتي تؤثر فيهم ولا تمنع هذا الغزو على واديهم؟ لكنها علمت بما سترها الله عليه أنها لم تخلق عبثا، وأنه ينبغي أن تعمل ما استطاعت أن تعمل. فكل ما تستطيع أن تعمله أن تقول هذه المقولة: يا أيها النمل. تتوقعوا هل تصل مقولة نملة إلى وادي النمل؟ لا شك أنها لا تصل إلا إلى قليل من ذلك النمل، ولكنها لا تطيق إلا ذلك، فقالت ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لو احتقرت نفسها وذاتها لأغشى أو لغشي سليمان وادي النمل، ولقتلوا جميعا أو أكثر. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وهذه الأمر الثالث. الأول أنها نملة نكرة، واحدة من عوام النمل. الثانية أنها استشعرت المسؤولية ولم تشعر بنقص ذاتها وانهزامها وقلة قوتها مع قوة عدوها، ففعلت ما استطاعت. الثالثة أنها لم تحذر وفقط، ما قالت احذروا سيغشاكم سليمان، بل بدأت بإيجاد الحل الذي تعرفه وتستطيعه: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. مش مجرد كلمات على منابر ولا خطب ودروس، بل أوجدت الحلول العملية التي يعملها القوم من بعدها ومن وراء كلمتها. ادخلوا مساكنكم، وذكرت الحل قبل أن تذكر لهم السبب، حتى إذا وجد فيهم ضعيف النفس منهدم لا يعرف كيف يسلك الحلول عند الأزمات والشدائد، فيجد الحل في أول قولها: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وانظر إلى آخر الآية لهذه النملة العظيمة: وهم لا يشعرون. سليمان عليه السلام لما سيغشاكم إنما يفعل هذا عن غير قصد ولم يشعر بكم، فصارت خيرا من كثير من الإخوة الذين يعملون لدين الله، ولكنهم يسيئون الظن في من حولهم فيتهم أولئك ويتهم أولئك. فنصحت وبينت الحل وبرأت نبي الله سليمان ومن معه. درس في عدم احتقار الذات. ما ظنت هذه النملة أن سليمان سيسمع قولها ويتبسم ضاحكا ولا يطأ وادي النمل؟ أنقذت وادي النمل بكلمة واستشعار للمسؤولية وعدم تحقير الذات. وفي نفس السورة هدهدت سليمان عليه السلام، أتاه الله ذلك الملك أن يكلم تلك الدواب ويعرف كلامها. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ أنا مش شايفه ولا هو فعلا غائب؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. أين كان الهدهد؟ رغم أنه يعلم بطش سليمان عليه السلام بمن يتخلف عن ذلك الجانب، كان الذي أخذه واسترعى انتباهه وحفز همته وجعله ينسى أنه قد يذبحه سليمان لو تأخر، أنه وجد قوما يسجدون لغير الله. حرك هذا المنظر هذا الهدهد، قوم يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ ده كلام الهدهد يا أخواني، ده كلام هدهد. فلما رأى ذلك ناسيا ما يلحق به من ضرب ولو قطع عنقه. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لم تحكى هذه القصص للتتالي والحش لو ظننا ذلك فقد كفرنا، لأنه طعن في كلام الله وكتابه. ولكن القصص للعبرة، فالهدهد يتحرك إذا رأى الشرك ويبقى واقفا ليرى ما النهاية وما الحل، وينقل ذلك إلى سليمان. فلما جاء وأخبره الخبر، اسمع إلى قول نبي الله سليمان، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. بلاء، هذا ابتلاء. كل من يعمل لدين الله لابد أن يبتلى، لابد أن يبتلى. لم يمر هكذا الأمر بسلام، حتى لما رجع وبلغه يبقى هذا الهدهد يترقب القتل يبتلى. ننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين. ويرسل سليمان عليه السلام من يتأكد من الخبر، حتى إذا تأكد من ذلك عفي من القتل. ولكن هذا الهدهد أنقذ بلقيس وقومها من الكفر، لم يحقر نفسه. ماذا عساني أن أفعل لو رأيت أو بلغت؟ فكان هذا الفتح العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب إذ بلغت القلوب الحناجر، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اجتمع الكافرون، دول الكفر وقبائل الكفر، وما أشبه اليوم بالبارحة، اجتمعوا جميعا ليحيطوا برسول الله ومدينته صلى الله عليه وسلم. واشرأت النفاق في داخل صفوف المسلمين، فظهر المنافقون وظهر النفاق والشد، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، راجعوا سورة الأحزاب. منافقون اشرأب النفاق، والكافرون اجتمعوا جميعا حول المدينة، واليهود الذين عاهدوا رسول الله وكانوا معه في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خانوا العهد. عمركم شفتوا أحوال سياسية أشد من دي؟ اجتماع قبائل الكفر كلها حول المدينة، وداخل هذه المدينة، والمدينة لم تكن بهذا الحجم الموجود الآن، حتى قال بعضهم كان حجم المدينة كحجم المسجد الآن، يلتفوا حولها. وداخل المدينة يشرئب النفاق ويخون اليهود العهد، أحوال سياسية مضطربة للغاية. ولا شك أن مثل هذا هلاك لهؤلاء المسلمين. في هذا الوقت يؤمن رجل من المشركين، يدخل الإيمان قلبه، هو نعيم بن مسعود رضي الله عنه. نعيم بن مسعود دخل في الإيمان، أسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إني قد أسلمت. تعرفين لو واحد من بيننا إلا من رحم الله، واحد من المنهزمين نفسيا، واحد من الذي لا يشعر بذاته ولا يعرف قيمة الفرد المسلم، ربنا يتقبل منك يا ابن مسعود. يعني تلقيه من دلوقتي انت مش شايف الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي احنا فيها، ربنا يتقبل منك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حملوا المسؤولية. واحد من المسلمين يبقى لازم يتحمل المسؤولية، لازم ما يشعرش بالهزامية، حتى لو كان الموقف كيوم الأحزاب، يوم أن زلزل بالمؤمنين زلزال شديد، حتى لو كان في مثل هذا الموقف، حتى لو أحاطت دور الكفر ببلدتنا، نشعر أننا يمكن أن نفعل ويمكن أن نعمل، لأننا يا إخواني نعمل لله القدير على كل شيء. أما إن كنت تعمل لسوى ذلك فالكلام ليس لك. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت واحد منا، فخذل عنا ما استطعت. المسلمين دلوقتي كل واحد بيبذل اقصى ما عنده، وانت باسلامك صرت واحد منا، مجرد دخولك في الاسلام حملك المسؤوليه، فخذل عنا، حاول تصرف عننا الكفر وتصرف عننا اليهود وتصرف المنافقين ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم قدرة نعيم بن مسعود، ولا يعلم ما آتاه الله من قدرة، ولكن الله يعلم، والذي سيحاسبه فيما تستطيع أن تبذله لدين الله هو الله. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمر، هتقف بين يدي الله ويمين وشمال مش هتجد إلا أعمالك اللي قدمتها، هتنظر أمامك فلا تجد إلا النار، هتقول عاجز لا أستطيع، النبي يقول لك اتق النار ولو بشق تمر، مش قادر أتصدق تصدق ولو بشق تمر، مش قادر تصلح بين المسلمين وتجمع دول المسلمين أصلح ولو بابتسامة في وجه أخيك، المهم إنك تعمل ولو الشيء اليسير، خذل عنا ما استطعت، شوف أنت قدرتك إيه واستطاعتك إيه، وخذل هذا الموقف عن المسلمين. هذه الكلمة يا إخواني تقال لكل واحد منا، ماذا نفعل لإخواننا في العراق؟ ماذا نفعل لإخواننا في فلسطين؟ ماذا نفعل لإخواننا في الشيشان؟ خذل عنهم ما استطعت، ولو بكلمة، ولو بدرهم، ولو بشق تمرة، خذل ما استطعت. لكن لا تلقى الله منهزم نفسيا، عاجز تشعر بالقصور، ولا ترى ذاتك، ولا تعرف قدرك، ولا تعرف قدر العمل عند الله، رغم أن الله أحيا ذلك في قلوبنا في آياته. خذل عنا ما استطعت، فهم الكلمة فبدأ يعمل لدين الله عز وجل، وكان من أسباب النصر ما فتح الله عليهم. ذهب إلى اليهود وقال لهم أنتم في المدينة مع الرسول أو مع محمد، حتى لا يظهر لهم الإيمان، أنتم في المدينة مع محمد، إن هؤلاء لو ولوا الأدبار لعادوا إلى بلادهم، أما أنتم فسيعود عليكم محمد وصحبه فيقتلونكم. تفكرين إيه؟ طب دولك لو دلوقتي جريوا وراحوا بلدهم، أنتوا قاعدين في المدينة مع محمد وهيقتلكم ويعود عليكم وهيتذكر أنكم خنتم العهد، طب إيه الحل يا ابن مسعود؟ قال لهم لازم تاخدوا منهم رهينة تثبت حسن نيتهم، وان هم مش هيسيبوكم لغايه لما تهلك محمد وصحبه، واما تخرجوا معه. وبالفعل ارسلوا يريدون هذه الرهائن او ما يثبت حسن نيتهم لو حصل هذا، وذهب الى المشركين وقال لهم ان اليهود اهل غدر، وسيطلبون منكم اقواما او اشخاصا بزعم انهم يرون حسن نيتكم في ذلك وانكم لا تتركونهم لمحمد، فان طلبوا فلا تعطوهم ابدا. هذا ما استطاع، هذا فكر الرجل، هذا فكر الرجل، تخذل عن المسلمين ما استطاع. ولهذا بقي المشركون من اليهود في حذر، وبقي اليهود من المشركين في حذر، ولم يحصل التكاتف والتعاون بين قوى داخلية تقتل المسلمين وقوى خارجية تهلكهم. خذل ما استطاع. يا عباد الله، لا يحقرن أحدكم نفسه، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأنت بها عظيم، أنت بها عزيز قوي، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نريد أن نستشعر معنى العزة بالله، معنى الاعتزاز بدين الله، لأن صار عندنا قوانين الكفر ومذاهب الكفر وعادات أهل الكفر لكثرة تأسينا بهم في كل شيء، حتى في ثيابنا، حتى في طريقة طعامنا، صرنا نحب البيتزا ونحب كذا ونحب كذا، لا أحرم هذا، ولكن أقول حتى عاداتهم وطريقة أكلهم صارت عادة لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقدم إليه لحم الضب يقول أعافه فإني لم أجده في قومي، ليه كيان ليه هوية حتى في أكله وشربه صلى الله عليه وسلم. هذا الكيان كيان المسلم صار مفقودا يا إخوان. انت صرت لو مشيت بالثوب والشال والطاقية والثوب القصير وتتكلم بقال الله وقال رسول الله تحس انك خزيان ومكسوف وبتوطي صوتك ومش قادر تقول كل اللي عندك. كيف؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. اللي استمثل وامتثل شرع الله ودينه هو الأعز. لا يعني هذا انه متكبر، لا يعني هذا انه يحتقر الناس، فقد بينا هذا في اول الخطبة، بل هو يرى نفسه العبد الفقير، وإنما العزة بهذا الإيمان الذي جعله الله في قلبه، ينطلق من هذا المنطلق فيعمل لله عز وجل ولدينه في كل مجال. فيقصد بنوك الربوية يقول كيف سأصلح الربا في هذه البلاد ولو برسالة صغيرة يمر بها على رؤساء البنوك ويعطيها لهم، ولو بكلمة حسنة يكتبها في ورقة ويرسلها لهم في أظرف بريدية، يحمل هم الربا الذي حطم اقتصاد بلادنا. ينظر إلى ذلك الزنا والفجور المنتشر، ماذا أفعل مع هؤلاء المتسكعين والمتسكعات والجامعات ممتلئة حتى اتصل الضر بمدارس الثانوية والإعدادية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحمل الأمر على عاتقه ولو بكلمة ولو بنص ولو بدعوة لله عز وجل في جوف الليل، ولو بدمعة شفق على أولئك الذين يدخلون النار إن ماتوا على ذلك. لابد أن يكون هناك مشاركة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الكلمة الطيبة ستجدها عند الله. تكلم يا أخي ولو كلمة، فإن المنكر يتغير بتكرار الكلمات على المرتكب المنكر. اسأل من تاب، يقول قال لي فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، لما بيسمعها من عشرات الناس فاجعل نفسك واحدا من أولئك الذين يحركون قلبا. هذه الدراهم تجتمع جميعا ويعظمها الله ويحصر بها فتح ونصر. هذه الدعوات وإن كانت قليلة تجتمع فتفتح لها أبواب السماء. لا تحقرن نفسك وأدركن فإنك ميت ولا موت، واعمل قبل أن يدركك الموت. ساعتها تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ورب العالمين يقول لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نخرج يا أخواني من اليوم من اللحظة من التو، ابدأ عد معاصي ومصائب وشتات المسلمين، وابدأ شوف قدرتك على تغيير أي منكر من أولئك ولو بدعوة. فتدعو أن يرفع الله الربا، وتدعو الله أن يرفع الزنا، وتدعو الله أن يرفع البلاء والغلاء، وتدعو الله أن يشفى المرضى، وتدعو الله أن يزوج المسلمين، وتدعو الله أن يهدي الأزواج والزوجات، وتدعو الله أن يهدي الأبناء. ذنوب ومعاصي متفشية في المسلمين تشيل همها وتدعو بها. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يستعملنا في خدمة دينه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك العاملين لك ولرفعة دينك دعوة قولا وفعلا بالمال والنفس والولد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.